ما صحة حديث من كثرت ذنوبه فعليه بسقي الماء؟ اشتهر هذا الكلام بين الناس حتى ظن البعض أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. من كثرت ذنوبه فعليه بسقي الماء، هذا ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام بعض التابعين أو بعض الصالحين، كما ذكر ذلك جمع من أهل العلم، ذكره ابن بطال في شرح صحيح البخاري في الجزء السادس صفحة 503، قال: وقد قال بعض التابعين من كثرت ذنوبه فعليه بسقي الماء. وأيضا ذكره البدر العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري في الجزء الثاني عشر صفحة 208، وذكره القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن في الجزء السابع صفحة 215 عند تفسير قوله تعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، وذكر أنه من كلام بعض التابعين. وأيضا ذكر ابن الملقن في التوضيح لشرح الجامع الصحيح في الجزء الخامس عشر صفحة 353، وأيضا القسطلاني في إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري في الجزء الرابع صفحة 202، قال: وعن بعض الصالحين من كثرت ذنوبه فعليه بسقي الماء. ولكن جاء حديث: إذا كثرت ذنوبك فاسق الماء على الماء، تتناثر كما يتناثر الورق من الشجر في الريح العاصف. وهذا الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى إذا كثرت ذنوبك وأردت إتباعها بحسنات تمحو هذه الذنوب، فاسق الماء على الماء، أي اسق الماء على أثر سقي الماء بأن تتابعهم واسق الماء. ولك حديث منكر رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد في الجزء السادس صفحة 403 و404، وفيه هبة الله ابن موسى الموصلي قال في الميزان: لا يعرف. وفيه سعيد بن سليم الضبي: واهن. وقال ابن عدي في الكامل في الضعفاء في الجزء الثالث صفحة 402: وسعيد بن سليم من أصحاب أنس الذين يروون عنه ممن ليس هم بمعروفين ولا حديثهم بالمعروف الذي يتابعه أحد عليه. قال: وهو في عداد الضعفاء الذين يروون عن أنس. انتهى كلامه. الحديث الذي جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه حديث منكر، وروى نحوه ابن عساكر في تاريخ دمشق في الجزء 54 صفحة 385 بسند مظلم. قال: والحديث الأول منكر المتن والإسناد، فلا يصح هذا الحديث، وإن كان فضل سقي الماء جاء في أحاديث أخرى ذكر طرفاً منها القرطبي في تفسيره، لعلي أذكر هذا في غير هذا الموضع مراعاة للاختصار. نعم.